السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل كتاب صيام الفقه الميسر، وقفنا عند الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام. فيه مسائل. أول مسألة قضاء الصيام. إذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، لأن ذلك جرم عظيم ومنكر كبير، من الكبائر الإفطار في رمضان بلا عذر، ويجب عليه مع التوبة الاستغفار والقضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان، بقدر ما أفطر، ولكن يقضي بعد رمضان. ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مرخص له في الفطر، والأصل أن يؤديه في وقته، يقضي على طول لا يؤخره. أما إذا أفطر بعذر كالحيض والنفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر، فإنه يجب عليه القضاء، غير أنه لا يجب على الفور، بل على التراخي إلى رمضان الآخر. يعني لو واحد عندها 7 أيام حيض وعايزة تقضيهم قدامها سنة كاملة فترة سماح للقضاء، طيب لازم تقضيهم قبل شوال؟ لا، لأن عائشة رضي الله عنها كانت بتقضي في شعبان، يعني بتأخروا آخر فترة في السنة، وكان يجوز صيام 6 من شوال قبل القضاء. ويستحب التعجيل بالقضاء، لأن فيه إسراعا من إبراء الذمة، لأن لو ماتت أهلها متكفلين على إخراج، ولأنه أحوط العبد فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه. فإن أخره حتى رمضان الثاني، كتير من النساء تقول طبعا هأخره أخره، تيجي بقى في شعبان تقول لك أنا مرضت، حملت، أصابها مرض في رقبتها، فالأفضل أنها تقضيهم على الفور. فإن أخره حتى رمضان الثاني وكان له عذر في تأخيره، كان استمر عذره، فعليه القضاء بعد رمضان الثاني. أما إن أخره إلى رمضان الثاني بغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. ده بقى تعذير لي إنه هو يقضي وعليه كفارة. ده في خلاف بين العلماء، ده قول الصحابة إن هو كان بيفتي، ابن عباس وغيره كان بيفتي بإن هو عليها إطعام مع كفارة مع القضاء، ولكن الراجح إن المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والصحيح إن عليها قضاء فقط، والكفارة دي مستحبة، يعني لو تطعم أفضل. ولا يشترط في القضاء التتابع، يعني ممكن تصوم 2 وخميس قضاء، بس ما ينفعش تجمع النية ما بين 6 من شوال والقضاء. ممكن تجمع النية ما بين 2 وخميس والقضاء، تجمع النية ما بين 3 أيام اللي هو 13 و14 و15 والقضاء، ينفع تجمع النية ما بين 10 الأوائل من ذو الحجة والقضاء، كل ده ينفع نية جمعه، إنما مع 6 من شوال ينفعش جمعه، لأن 6 من شوال يعتبروا زي الرواتب للصلوات، هي راتبة رمضان. ولا يشترط في القضاء التتابع، بل يصح متتابعا ومتفرقا. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أيام أخر، مش لازم تتابع، فلم يشترط فيه التتابع، لأن التتابع طبعا مستحب، ولو كان شرطا لبينها. المسألة الثانية: الصيام المستحب. من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن يجعل لهم من التطوع ما يماثل الفرائض، وذلك زيادة في الأجر والثواب للعاملين، وجبرا للنقص والخلل الذي قد يطرأ على الفريضة. فقد سبق معنا أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة، والأيام التي يستحب صيامها هي طبعا من الأمور التي جعلها الله عز وجل زيادة في ثواب العبد ليرتفع درجاته يوم القيامة، هي الصيام. من ضمنها صيام 6 من شوال، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ولو اشترط طبعا أنه هو يقضي قبل 6 من شوال. طيب، قوله من صام رمضان ثم أتبعه، هنا اشترط أنه يصوم رمضان كله، ما قالش كله، قال من صام رمضان، يعني لما رمضان يجي صامه، واللي أفطره في رمضان أفطره بعذر، فهو معذور في تركه هذه الأيام، فكأنه صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. وحديث عائشة إن هو لما عائشة كانت بتقضي في آخر السنة، وكانت بتصوم شوال طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، ولم يوضح لها ولغيرها، لأنها عائشة قدوة رضي الله عنها، أن صيام شوال لا يأخذ الأجر إلا بعد القضاء. والراجح أنه لا يشترط قضاء قبل صيام الستة من شوال. صيام يوم عرفة لغير الحاج، لأن الحاج يكره لي صيام يوم عرفة. حديث أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها، أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه، ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم. الحجاج أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم أن يفطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الجمل بتاعه الناقة وأفطر حتى يراه الناس، فأفطر الناس حتى يقوى على الدعاء والعبادة في هذا اليوم. أما غير الحاج في يوم عرفة فالأفضل له أن يصوم، أنها تكفر سنتين. صيام يوم عشراء، عشرة محرم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عشراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويستحب صيام يوم قبله أو يوما بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصوم من التاسع، تسعة وعشرة. قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. الرابع: صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. حديث عائشة رضي الله عنها: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الظهر. ثلاثة أيام في عشرة بثلاثين يوم، يبقى كأنه صام الظهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ويستحب أن يكون الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. طب لو ما كانوش، يبقى لا أي ثلاثة أيام في الشهر. حديث أبي ذر: من كان منكم صائما من الشهر فليصم الثلاث البيض، صوموا بيض لأن القمر فيه بيكتمل. السادس: صوم يوم وإفطار يوم. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا من أفضل أنواع التطوع. أفضل الصيام هو صيام عبد الله داود، وقال الله عز وجل فيه: نعم العبد. صيام شهر الله المحرم في سليمان، سليمان وأيوب، قال الله عز وجل عنهم: نعم العبد. صيام شهر الله المحرم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صيام تسع ذي الحجة، تبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة. ويحرم صيام طبعا يوم العيد، وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضل العمل فيها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، والصوم من العمل الصالح. يكره صيام بعض الأيام ويحرم أيضا. يكره إفراد شهر رجب بالصوم. يجي بعض الناس في شهر رجب وبعدين يصوم بقى اثنين وخميس مثلا، يخص رجب بكده، أو يصوم الشهر كله، أو يصوم منه بعض الأيام، أو يصوم ليلة يوم 27. كل ده من البدع المكروهة، لأن ذلك من شعائر الجاهلية، وقد كانوا يعظمون هذا الشهر في الجاهلية، فلو صامه مع غيره لم يكره. يعني هو بيصوم كل شهر ثلاثة أيام فرجب زي غيره، لأنه لا يكون حينئذ مخصصا بالصيام له، مخصصا له بالصيام. روى أحمد بن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام. كان بيجبرهم أنهم يفطروا، كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. كان عمر بن الخطاب يضرب الناس عشان يفطروا في اليوم ده، لأن كان بدعة وكانوا مبتدعين هذا الأمر، يصوموا في رجب تقليدا للجاهلية. فكان يقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعد، فإن صامه مع غيره فلا بأس بذلك. الحديث الماضي جمعة وسبت، خميس وجمعة. ويكره أيضا يوم السبت. قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والمقصود النهي عن إفراده وتخصيصه بالصيام، أما إذا ضم إلى غيره فلا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل قوله صلى الله عليه وسلم تريدين أن تصومي غدا على جواز صيام يوم السبت مع غيره، السبت حد. قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب إخراجه حديث النهي الماضي: ومعنى الكراهة في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بالصيام، لأن اليهود يعظمون يوم السبت. أيضا من الصيام المحرم صيام يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال أو كانت السماء صحوا. ودليل تحريمه حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وقول صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. هو بيصوم اثنين وخميس وجيه يوم الشك يوم الاثنين فيصوم عادي. المعنى: لا يتقدم أحد رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط، فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف. أما من كان له ورد يصومه فلا شيء عليه، لأن ذلك ليس من استقبال رمضان، ويستثنى من ذلك القضاء والنذر لوجوبهما. واحد عليها قضاء والأيام باقت، باقي 3 أيام وهي عليها 3 أيام تصومها، مش هيدخل في التحريم. أيضا يحرم صوم يوم العيد يومي العيد الفطر والأضحى. حديث أبي سعيد الخدري: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. أيضا آخر شيء أيام التشريق يحرم، وهو 3 أيام بعد يوم النحر 11 و12 و13. أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله. وقال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. يبقى يحرم مش يكره، مش يكره. ورخص في صيامها للمتمتع والقارن إذا لم يجد ثمن الهدي. حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. الباب الخامس الاعتكاف، آخر باب في الصوم. المسألة الأولى تعريف الاعتكاف: هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وفي الشرع لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله. لزوم يعني اعتكاف دخوله، لزومه يعني يلتزمه، يعني يبقى فيه ولا يخرج. سنة، حكم سنة، وهي قربة إلى الله عز وجل. قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. دليل على مشروعية الاعتكاف. حتى في الأمم السابقة، حتى من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يعتكف الناس في المساجد. قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، شرط من شروط صحته في المسجد، ما ينفعش نعتكف في البيت. برضو كان أيام كورونا منعوا الاعتكاف في المساجد، فبعض الناس اعتكفوا في البيت. لا، المسجد شرط من شروط صحة الاعتكاف، الشرط لو فقد لا يصح إسقاطه، زي العمرة كده. العمرة الطواف فيها شرط، ركن من أركان الطواف، وشرط في الطواف أنه يكون في المسجد، فعش واحد يطوف في الشارع. أنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وطبعا مسألة الضرورة وكده ده في الواجبات، إنما المستحبات والسنن مدام في شرط صحة تسقط ويسقط الحكم. وأجمع المسلمين على مشروعيته، وأنه سنة، ولا يجب على المرء إلا أن يوجبه على نفسه كأن ينذره، مدام نذر يوجب عليه الاعتكاف. فثبتت سنية الاعتكاف بالكتاب والسنة والإجماع. شروط الاعتكاف إيه بقى؟ أن يكون المعتكف مسلم مميز عاقل، فلا صح الاعتكاف من كافر. واحد كافر جاي يقول أنا هجرب معاكم الاعتكاف وهقعد في الجامع أشوف، لا يصح منه. وكذلك المجنون، ولا الصبي غير مميز عنده أقل من 7 سنوات. أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان، يعني لو صبي صغير فوق 7 سنين يصح اعتكافه، امرأة تصح اعتكافها، يصح الاعتكاف من غير البالغ وكذلك من الأنثى. شرط التاني النية، إنما الأعمال بالنيات. فينوي المعتكف لزوم المعتكف قربة وتعبد لله، لما قبل ما يخش الجامع يبقى ينوي إن ده اعتكاف، أن يكون الاعتكاف في مسجد. قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولفعل صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف في المسجد ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غير المسجد. أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة، وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة، وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة، لأن الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقضي إلى ترك الجماعة وهي واجبة، أو تكرار الخروج في كل وقت، وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف. يعني لو واحد راح في مسجد لا تقام في جماعة، زي مسجد كلية وكلية قافلة مثلا، وعايز يعتكف فيه، طيب عشان يصلي جماعة هيطلع كل شوية يروح يصلي جماعة ويرجع، أو يترك الجماعة. أما المرأة فصحيح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أو لا، لأن هي مش واجب عليها الجماعة، ممكن تصلي لوحدها. هذا إلا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة، فإذا ترتب على ذلك فتنة منعت. والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة، لكن ذلك ليس شرط، يعني الجمعة مرة واحدة بس في الاعتكاف أو مرتين بكثير فممكن يخرج ليه. الطهارة من الحدث الأكبر شرط من شروط صحة الاعتكاف، فلا يصح اعتكاف جنب ولا حائط ولا نفساء لعدم جواز مكسة هؤلاء في المسجد. طبعا الأئمة الأربعة على كذا أن لا يجوز للحائض أنها تعتكف، وغير واحد من أهل العلم نقل الإجماع على عدم جواز صحة اعتكاف الحائض، لأن عائشة رضي الله عنها كانت لا تعتكف وهي حائض، وكانت إذا حاضت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرجل رأسه لم تدخل المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلى البيت فترجله ولا تخرج المسجد. لو كان مكث الحائط في المسجد جائز، لكانت عائشة دخلت المعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وخباؤه وسرحت له الشعر وطلعت تاني، إنما يحرم عليها أن تدخل المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اضطر إن هو يخرج راسه ليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم نايم على ظهره وبطلع راسه بس تسرح حوله، فمعنى كده إن هو الحائط لا تعتكف في المسجد. أما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف، يعني لو واحد اعتكف في غير رمضان لوحده مش جماعة بقى عشان ما تبقاش بدعة. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، ليلة يعني بالليل من المغرب لغاية الفجر. فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل، لأنه لا صيام فيه، ولأنهما عبادتان منفصلتان فلا يشترط إحداهما لإحداهما وجود الأخرى. الصيام عبادة والاعتكاف عبادة. المسألة الثالثة زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح المعتكف. وقت الاعتكاف المكث في المسجد مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف، إن شاء الله 5 دقائق، فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف. وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أن وقت الاعتكاف ليس لأقل حد، فصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل، إلا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة من أصحابه الاعتكاف فيما دون ذلك. ولكن لو نوى الاعتكاف فترة مكث في المسجد، ما هينتظر المسجد واحد في المسجد، فنوى الاعتكاف 10 دقائق ربع ساعة. وأفضل أوقات الاعتكاف 10 الأواخر من رمضان، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، فإن اعتكف في غير هذا الوقت جاز ذلك، لكنه خلاف الأولى والأفضل. ومن نوى اعتكاف 10 الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم 21 في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، ثم يدخل في اعتكافه وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. موضوع صلاة الفجر في ليلة 21، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة 21، يفطر في المسجد ويفضل قاعد صلاة الليل لغاية الفجر ويدخل معتكفه بعد الفجر. يبقى في فرق بين دخول المسجد والمعتكف. نخش المسجد بعد المغرب، والراجح ان الاعتكاف بيبدأ من بعد المغرب مش من بعد الفجر. هضرب مثال، لو واحد صلى في مسجد المغرب وقعد طول الليل يصلي وقبل الفجر راح مسجد تاني يعتكف، لا هو كده نقل الاعتكاف. راجح ان الاعتكاف يبدأ من ليلة، لان اليوم بيبدأ من الليل، من ليلة 21. مستحبات الاعتكاف، الاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه ويقطع العلائق عما سواه. يعني المفروض من الاعتكاف ده ما يبقاش فيه اجتماعيات في الاعتكاف، يعني هو بيختلي بالله في العبادة في الأذكار في الأدعية، يقعد لوحده مش شلل وجماعات وكثرة الكلام. فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة فيكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه الى الله. مش كلام بقى كل اتنين مع بعض قاعدين يتكلموا، مش الناس مش عارفه تنام ولا عارفه تصلي، طبعا دي اذيه. يختلي بالله، اقرا قران والذكر، ويمنع الشواغل. الموبايل، واحد برضو قاعد في الاعتكاف ومعاه الموبايل طول الليل يتكلم، يتكلم مين طول الليل يتكلم، وبالنهار ينام ويقوم الصبح يمسك التليفون يتكلم. خاطب جديد بقى تعرفش حالته، جاي يعتكف ليه؟ طول الليل يتكلم. واحد برضو مشغول عنده تجارة، لا يقوم جاي فاتح الموبايل، روح بيع وروح اشتري وروح، ويقعد يعمل صفقات داخل المسجد. ده اعتكاف، ده اعتكاف. اعتكاف يعني يختلي بالله عز وجل وينجم. الاخوات برضو في الاعتكاف يعملوا مشاكل غريبة جدا، تخنقوا مع بعض في الاعتكاف، اصل انت خدت مكاني، خدت منابي، خدت مش عارف ايه. الواد بيعيط، واحدة جايبة عيالها كلها وجاية في المسجد تؤذي المعتكفات. الاعتكاف خلوة، اللي جاية تؤذي المعتكفات لا ما تعتكفش. حائض جاية تعتكف، جاية تعتكف ليه الحائض دي؟ تعمل ايه؟ تقعد في اخر الجامع وتمسك المصحف وتسمع مع الامام؟ مش هو ده السنة. ان كنت عايز السنة مش هي دي السنة. السنة ان عائشة لما كانت بتبقى حائض ما كانتش بتعتكف خالص، تقرا في البيت، تقرا قرآن في البيت. امور لابد ان احنا نصلحها. معنى العبادة مش رايحين فسحة، مش رايحين نزهة، ده اعتكاف مع الله عز وجل، مع ناس تانيين. عايز تعتكف في المسجد لوحدك، روح لوحدك اعتكفي انت وعيالك، تعملوا دوشة في المسجد، انت حرين لوحدكم، انما في وسط الناس اذية للناس. اذا كان قراءة القرآن بصوت مرتفع يؤذي المصلي ده امر ممنوع. قراءة القرآن بصوت مرتفع، بالك بقى خناقة على الاكل، خناقة على المكان، العيال بتصوت طول الليل ومش عارفين ينام، امور غير لائقه بمعتكفات او معتكفين في المسجد. ما يباح للمعتكف ويباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لابد منه، امر ضروري هيطلع مريض يروح يشوفه، كالخروج للاكل والشرب. هم الصحابه ما كانوش بياكلوا الشرب في الجامع في الاعتكاف، كان كل واحد بيطلع ياكل ويرجع تاني، فده برضو لا يبطل الصوم. إذا لم يكن لهم من يحضرهم، فرضنا واحد بقى وكلوه قالوا له اطلع هات لنا أكل، ومسموح في الجامع بالأكل مفيش مشكلة. والخروج لقضاء الحاجة والوضوء، برضو ما كانش في وضوء في المسجد، كان عشان يتوضم يطلعوا برا ويتوضم، الاغتسال من الجنابة. ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحوالهم، وأما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف. التحدث بقى يتكلم في بعض أحوالك، إيه أنا من زمان ما شفتكش، كل سنة أشوفك في الاعتكاف، ويحكي له السنة كلها في الاعتكاف. الاعتكاف مش زيارات، الاعتكاف خلوة مع الله عز وجل. يباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه وأن يتحدث إليه ساعة من زمان، والخروج مع معتكف لتوديعهم. حديث صفية، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيت ليلا فحدثته ثم قمت، فانقلبت، انقلبت يعني عايز أطلع برا الجامع يعني، فقام معي ليقلبني. النبي صلى الله عليه وسلم راح وصلها ورجع، يقلبني يعني يردني إلى بيتي. والمعتكف أن يأكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد، نظافة المسجد وصيانته. برضو ديت أمر مهم للمعتكفات. شوف النساء المفروض بينظفوا بيتهم كويس جدا، في المسجد خلاف ذلك تماما. بقى في اعتكاف في المسجد الرجالة المكان نظيف، والستات شيبسي مرمي على الأرض، جبنة مطحونة على الموكيت، نمل مليان في الحتة، ما فيش نظافة خالص. ليه؟ في بيتك انت بتنظفي، انت مش عايزة تنظفي لغيرك ليه؟ في امرأة كانت تقوم المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها، قالوا ماتت، فذهب إلى قبرها ليصلي عليه، ولم يوجد من الصحابة أحد، لا كبار الصحابة الصغار، أن النبي صلى الله عليه وسلم راح نفسه للقبر وصلى عليه إلا هي، وكانت لا يعلم اسمها حتى، مختلف فيها رجل ولا ست. كانت امرأة تقوم المسجد، تقوم المسجد يعني تكنس المسجد وتنظفه. جه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ما لقاهاش، فقالوا هي راحت فين؟ فقالوا له ده ماتت، صلينا عليها الجنازة امبارح وماتت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها، وصلى عليها في القبر. يعني دي من فضائل هذه المرأة التي لا يعرف اسمها إلا ولا عملها إلا كانت تقوم المسجد. يعني نظافة المسجد ديت من القربات إلى الله عز وجل، وصيانة المسجد من القربات، والعكس بالعكس، توسيخ المسجد وإهانته من المحرمات. الأخوات يحافظوا على المسجد في الاعتكاف، ينظفوا مكان كل أخت تنظف مكانها، مش لازم تنظف لغيرها، ولو نظفت لغيرها برضو هيبقى لها ثواب. صيانة المسجد ونظافته من السنة. مبطلات الاعتكاف، الخروج من المسجد بغير حاجة. يبطل الاعتكاف يعني ايه؟ يبطل ثواب الاعتكاف الحالي اللي انت اعتكفته ثوابه كامل موجود. يعني واحد اعتكف 5 ايام وخرج ورجع هينوي الاعتكاف تاني ويبقى ليه 5 ايام اللي فاتوا الفتره اللي طلع فيها ديت مش محسوب له اعتكاف فيها. انما لو طلع للضروره هو بره المسجد ومحسوب له اعتكاف. ان قل وقت الخروج لحديث عائشه كان لا يدخل البيت الا لحاجه اذا كان معتكف عايز يجيب حاجه من البيت ويخرج، ولان الخروج يفوت المكفي المعتكف وهو ركن الاعتكاف. الجماع يبطل الاعتكاف ولو كان ذلك ليلا او كان الجماع خارج المسجد. قال تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، وفي حكمه الانزال بشهوه بدون جماع كالاستمناء ومباشره الزوجه في غير الفرج. التالت ذهاب العقل يفسد الاعتكاف كمن به جنون او سكر لخروج المجنون والسكران عن كونه من اهل العباده، او بيحصل له مثلا مرض يفقد فيه وعيه. الحيض والنفاس برضه يبطل الاعتكاف لعدم جواز مكث الحائض والنفساء في المسجد. الرده لمنافاتها العباده، ولئن اشركت لا يحبطن عملك. واحد معتكف والاخوه زهقوه في الجامع فجي سبب لهم الدين في الجامع، اعتكافه بطل وارتد خرج من المله، ويجب عليه ان هو يعود الى المله تاني وينطق الشهادتين. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.